الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تفضل شيخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال ابن الوردي رحمه الله: جانب السلطان واحذر بطشه، لا تخاصم من إذا قال فعل، لا تل الحكم وإنهم سألوا، رغبة فيك وخالف من عدل. إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل، فهو كالمحبوس على ذاته، وكلا كفيه في الحشر تغل. إنما النقص والاستثقال في لفظة القاضي إنما النقص والاستثقال في لفظة القاضي لوعظ ومثل. لا توازي لذة الحكم بما ذاقه المرء إذا المرء عزل. فالولايات فالولايات وإن طابت لمن ذاقها فالسم في ذاك العسل. نصب المنصب نصب المنصب أوها جسدي نصب المنصب أوها جسدي وعنائي من مدارات السفل. حسنًا، بارك الله فيك. قال رحمه الله: جانب السلطان واحذر بطشه، لا تعاند من إذا قال فعل. في نسخة: لا تخاصم من إذا قال فعل. السلطان صاحب الولاية العامة، ويلحق به كل من له قوة وشوكة، وأصله من السلاطة وهي التمكن من القهر، ولو شاء الله لسلطهم عليكم. واحذر بطشه، البطش الأخذ بعنف. يقول ابن الوردي: تباعد عن السلطان واحذر جبروته، ولا تظهر له المخاصمة والعناد، لأنه قادر على فعل تهديده. يريد أن تحذر وتبتعد عن مواطن الفتن، وقد قال حذيفة رضي الله عنه: إياكم ومواقف الفتن. قيل: وما مواقف الفتن؟ قال: أبواب الأمراء. وقال ميمون بن مهران: إن في صحبة السلطان خطرين، إن أطعته خاطرت بدينك، وإن عصيته خاطرت بنفسك، والسلامة ألا يعرفك. وقال فضيل بن عياض: اجتنبوا أبواب الملوك، فإنكم لا تصيبون من دنياهم شيئا إلا أصابوا من آخرتكم ما هو أفضل منه. ومقصود السلف من النهي عن الدخول على السلاطين الحفاظ على دين العالم من النفاق والمداهنة ومن الإقرار على المنكر. فإن أمن العالم من ذلك ودخل ناصحا داعيا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة فهو مأجور على ذلك. لا دي الحكمة أي القضاء، وإنهم سألوا رغبة فيك، وخالف من عذل أي من لام وعاتب. يقول: لا تكن قاضيا وحاكما بين الناس، وإن طلبوا منك ذلك رغبة فيك، وخالف من لامك على ترك القضاء وعاتبك على الإعراض عنه، وذلك لخطر القضاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة. رجل عرف الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. وهذه كناية عن هلاك الدين وشدة الألم. وقد قال بعض الشعراء في قاض جائر: ولما أن توليت القضايا وفاض الجور من كفيك فيضا، ذبحت بغير سكين، وإنا لنرجو الذبح بالسكين أيضا. ولهذا امتنع عن القضاء كثير من العلماء، ومحل هذا الذي ذكره إذا وجد غيره مما يكون أهلا للقضاء. أما إذا لم يوجد غيره وكان هو أهلا للقضاء فهو واجب عليه، لأن القضاء من فروض الكفايات التي لا تستقيم أمور الناس إلا به. قال: إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل. يقول: لا تجري القضاء بين الناس، لأن نصفهم أعداء لمن ولي القضاء إن عدل، لأن كل قضية فيها طرفان، طرف محكوم له وطرف محكوم عليه، فالمحكوم عليه ساخط هذا إن عدل، أما إذا لم يعدل فأكثر الناس أعداؤه. قال فهو كالمحبوس على لذاته وكلا كفيه في الحشر تغل. فالحاكم كالشخص المحبوس على لذاته يحرم من أشياء كثيرة يوجبها منصب القضاء من قبول هدية وإجابة دعوة وذهاب إلى سوق، يتحفظ القاضي من كثير من ذلك. ثم أخبر عن حاله يوم القيامة قال وكلا كفيه في الحشر تغل، يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا لا يفكه إلا العدل أو يوبقه الجور. أخرجه أحمد وقوى إسناده محققوه. وكلامه هذا محمول على القاضي الظالم، أما العدل فإنه من الصفوة الذين يكرمهم الله بأن يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال إمام عادل. والناظم رحمه الله أطلق ذم القضاء، وهذا كلام ينبغي أن يفهم على وجهه وأن يوضع في محله كما يفهم من حديث القضاة ثلاثة. وقد قال ابن عاصم رحمه الله في مقدمة نظمه تحفة الحكام في نظم العقود والأحكام وذاك لما أن بليت بالقضاء بعد شباب مر عني وانقضى وإنني أسأل من رب قضى به علي الرفق فيما قد قضى والحمل والتوفيق أن أكون من أمة بالحق يعدلون حتى أرى من مفرد الثلاثة وجنة الفردوس لي وراثة. ثم أشار إلى نكتة لطيفة فقال إن للنقص والاستثقال في لفظة القاضي لوعظا ومثل، وفي نسخة إنما النقص والاستثقال في لفظة القاضي لوعظ ومثل، على نسخة إن للنقص والاستثقال في لفظة القاضي لوعظ ومثل. لماذا لم يقل ومثلا؟ ما وجه الوقوف بالسكون هنا؟ أحسنت، هذه لغة، لغة من؟ أحسنت، هذه لغة ربيعة الذين يقفون على المنون بالألف يقفون عليه بالسكون بدون ألف. قال ابن مالك رحمه الله في كافية الشافية كذا لدى ربيعة المنون في نصبنا وفي غيره يسكن. كلمة القاضي من الأسماء المنقوصة عند النحاة، أي التي تقدر فيها الضمة والكسرة حال الرفع والجر. مثلا جاء القاضي، ما إعراب القاضي؟ نعم أحسنتم، فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة. لماذا قدرت الضمة؟ للثقل. نعم، فالقاضي اسم منقوص وتقدر عليه الضمة والكسرة أيضا للثقل. يقول ابن وردي رحمه الله هذا النقص والثقل في كلمة القاضي ينبغي أن يكون واعظا لك فلا تتولى القضاء. وكلام الناظم كما سبق محمول على من لم يتعين في حقه القضاء أو من لا يكون أهلا، لأنه يعرض نفسه لظلم العباد وسخط الله سبحانه وتعالى. أما من كان أهلا للقضاء يعرف الحق ويقضي به فلا حرج عليه في تولية القضاء. قال لا تساوى لذة الحكم بما ذاقه المرء إذا المرء انعزل أو ذاقه الشخص إذا الشخص انعزل، نسختان. يقول لذة الحكم لا تساوي مرارة العزل، بل العزل أشد على النفس وأثقل على القلب. وفي المثل العزل طلاق الرجال وحيض العمال. وقد قال رجل في آخر يكنى أبا علي، كان أبو علي هذا قد ولي ولاية 50 سنة يتصرف ولا يتبدل، فقال فيه الشاعر وقالوا العزل للعمال حيض لحاه الله من حيض بغيض، فإن يك هكذا فأبو علي من اللائي إثنين محيض. قال فالولايات وإن طابت لمن ذاقها فالسم في ذاك العسل. يقول إن المناصب وتولي الأحكام وإن استلذته النفوس وانبسطت له لما فيه من حلاوة نفوذ التصرف والأمر والنهي، إلا أن هذه المناصب كالعسل الذي فيه سم القاتل، ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طلب الولاية والحرص عليها، فقال صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة. ويستثنى من عموم النهي القوي الذي إذا تولى كان بسبب توليه صلاح الأمة ودرء المفاسد عنها، فمثل هذا لا حرج في أن يطلب الولاية، وعليه حمل قول يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. نصب المنصب أوهى جلدي وعنائي من مدارات السفل. نصب تعب المنصب الولاية أوهى أضعف جلدي قوتي وتحملي، وفي نسخة جسدي، وجلدي باللام أفخم. وعنائي تعبي ومشقتي من مدارات السفل أي الأراذل من الناس. يقول إن نصب المناصب ومشقة المدارات الأراذل أضعف قوتي وأصابني بالوهن. والناظم يقول ما يقوله عن خبرة وتجربة، فإذا كانت المناصب إرهاقا وتعبا لأصحابها فكيف يحرص عليها العاقل؟ وهذا الكلام الذي قاله كما سبق ينبغي أن يوضع موضعه، فمن كان أهلا للقضاء ولهذه المناصب فلا ضير عليه في توليها، بل قد يتعين عليه توليها إذا لم يوجد غيره، ويستعين بالله على أداء حق الله تعالى فيها وحق الخلق. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإياكم. بارك الله فيكم.